أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا بارا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويردون عنه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. ومن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابن زمنين في عقيدته أن من قول أهل السنة يعني أنه من عقيدتهم أن السلطان ظل الله في الأرض. في هذا المقطع أراد أن يبين حقا من حقوق ولاة أمر وما يجب على المسلمين عندما يكون لهم يعني دولة وشوكة، فإنه لا بد أن يولوا أحدا عليهم. قد جاءت الأدلة بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسنة كونية أن الناس لا يمكن إطلاقا أن يعيشوا ولا أن يستتب أمرهم ولا أمنهم دون أن يكون لهم من يرعاهم ويتولى أمرهم. ولهذا في كل بلدان العالم تجد أنه هناك ثمة ولاة يتولون على الناس، وإن كانوا في كل مجتمع بحسبهم، فتجد منهم الظلمة ومنهم العادلون ومنهم المقتصدون ومنهم الصالحون ومنهم الفاجرون إلى غير ذلك. لكن يجب علينا أيها الأحبة أن نعلم أن أهل السنة لا يشترطون في من يتولى أمرهم أن يكون معصوما من الخطأ، فإن ذلك أمر بشري، كما أن عامة الناس يقع منهم التقصير والتفريط والمعصية، فكذلك ولاة الأمر قد يقع منهم، فلا يمكن أن نقول إنهم ملائكة لا يقع منهم شيء. ولهذا جاء الحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. الإساءة عليهم إثمها، وأنتم لكم ما أديتم من حق الله تعالى عليكم. وولي الأمر عندما يقلد، وهذا يجب أن نعلم، تولية ولاة الأمر إما أن تكون كما فعل أبو بكر مع عمر، يعني ولاه الخليفة الذي بعده فأصبح هو وليا لأمر المسلمين وقبله الناس، والثاني أن يختاره الناس بأنفسهم، ولكن يختاره أهل الحل والعقد ليس دهماء الناس. فإنه يوجد في البلاد الغربية ما يسمى بقضية الانتخابات، فتوضع صناديق كل يضع من يختار، فلا يفرق بين عالم وجاهل، ولا يفرق بين طبيب ومليس، ولا بين نقول من له عقل وفهم وإدراك وبين من يرعى غنما لا يميز بين خير ولا غيره. فنقول الله قال لعلمه الذين يستنبطونه منكم، إنما يرجع الأمر لأهل الحل والعقل، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه جعلها شورى في من مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. وهؤلاء نسميهم إيش؟ خيار الأمة، بقية العشرة المبشرين بالجنة. من أعظم منهم إيمانا وصلاحا وتقوى واستقامة؟ هذا يعطي إيش؟ أن لهم من المكانة والمنزلة، ولن يولوا ولن يختاروا إلا من يكون له إيش؟ صلاحا للأمة، لأن عامة الناس ودهماؤهم لن يختاروا إلا من ينفعهم، ولا يميزون بين من يكون فيه خير أو ليس خير، ما يصلح الأمة أو لا يصلح. أهم شيء مصلحته الذاتية، ولهذا هذا طريق. والطريق الثالث هو أن يتولى بالقهر والغلبة، يعني مثل ما نجد في زمننا الآن، يعني أن يكون عن طريق انقلاب أو غيره، ثم يستتب الأمر له، فيجب علينا السمع والطاعة له، ولا نقول كيف تولى، نقول خلاص انتهى. وهذا يعطي أن هذه الطرق الثلاث كلها تعتبر إيش؟ شرعية، يعني بمعنى أنه له يعني من المكانة والمنزلة ما يتعلق بالسمع والطاعة له. حق ولي الأمر إذا تولى أيها الأحبة، أولا السمع والطاعة له. ومقصود بالسمع والطاعة بالمعروف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرني بأشياء فيها مباحات أو بأشياء ليس فيها معصية لله ولا لرسوله، وجب علينا إيش؟ السمع والطاعة له، ولا يجوز لنا الاعتراض عليه. وهذا السمع والطاعة يكون في الأمور المباحات، فلو أمرني بواجب سمعا وطاعة، وأمرني بأمر مباح سمعا وطاعة، وأمرني بمسألة فيها خلاف سمع وطاعة، لكن إذا أمرني بمعصية الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعندما يأتي الأمر من ولي الأمر لا نشترط أن يكون ولي الأمر مستقيما، حتى وإن كان في ذاته على قصور وعلى تفريط وعلى معاصي. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صلى بهم الوليد بن عقبة، وكان أميرا وقد شرب الخمر، وصلى بهم الفجر 4 ركعات، ولما التفت بعد الصلاة وانتهى قال لهم أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا معك اليوم وفي زيادة، يعني وجدت أنها لو ركعتين مقبولتين خير من هذه الزيادات، لكنه لم يخرج عليه ولم يقل كان شاربا للخمر وكان ظالما وكان يأخذ حقوقنا وكان يأخذ أموالنا، لا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنس بن مالك وجابر رضي الله عنه وغيرهم من الحسن البصري، كان الحجاج بن يوسف يعني ظالما ويسفك الدماء، ومع ذلك ما خرجوا عليه إطلاقا. فدل على أنه يجب السمع والطاعة، وجاء ضابطها بالمعروف. من حق ولي الأمر أيها الأحبة النصح له، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لابد من النصح. والنصح لهم إما بدلالتهم لخير ما تعلمه، أو نصحهم من الوقوع في شيء يقعون فيه يخالف كتابا وسنة، وكذلك أداء ما يجب عليك فتؤدي العمل ناصحا فيه. ما تقول هؤلاء ظلمه أو أخذوا نريد أن نأخذ أو نريد أن نقول، لا ليس لك حق هذا، بل إن الرسول قال هنا أن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. من حقوقهم أيها الأحبة إجلالهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم. نحن نقول أيها الأحبة في واقعنا الذي نعيشه كلما ارتفعت منزلة الإنسان إيش كان له مكانة في القلوب، كان واجبا أن يحترم ويقدر لما تقلد من المنصب والمكانة والمنزلة، فولي الأمر يكون من باب أولى. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أن قال إن السلطان ظل الله في الأرض، أليس الله قد قال لآدم إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا ويتولى بعضهم أمر بعض، وهذا يدل على أن السلطان له مكانة، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا ليس عندي سلطان وليس لي ولي أمر إطلاقا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تجد بعض من الناس عندما تسأله أنت عندك بيعة قال ما عندي بيعة ولا شيء. هنا قال هنا وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا بارا أو كاجا فهو على خلاف السنة، يعني أنه ليس على منهج أهل السنة وليس على منهج السلف. فلا بد أن يكون للإنسان ولي أمر يدير أمور الناس. ومن اللطائف أن علي بن أبي طالب رحمه رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن ولاة الأمر جاء يصفهم، فإذا هو يقول بهم تؤمن السبل. الآن أيها الأحبة طرقات تمشي وتذهب ما تجد خوف، تسافر هنا وهناك كله بقوة السلطان. إذا كان ليس ثمة سلطان ماذا يحدث؟ سرقات ونهب وقتل وإراقة دماء واعتداء على الأعراض وعلى الأموال، ونعوذ بالله أن يختل هذا الأمر، هذا أمر خطير جدا. ثم قال وبهم تقام الحدود. من الذي يستطيع أن يقيم الحدود على الناس؟ ما يقال لكل أحد أقيم الحد من عندك. فلو أن الإنسان رأى سكرانا في الطريق ما يقال اجلده 80 جلدة أو 40 جلدة، ليس لك أنت، هذا حق السلطان ولا يجوز الافتيات عليه. حتى ولو كان قد قتل ابنك أو قريبا لك ليس لك حق أن تقتله أبدا، إنما يتولى الأمر ولي الأمر. ولهذا العلماء يقولون لا يجوز الافتيات على حق السلطان، فإن السلطان له حقوق لا يجوز لأحد أن يأخذها ويجعلها لنفسه. كذلك الآن بما نسمي بالسلطان وبالخليفة تحفظ الدماء وتحقن. سبحان الله، إذا دائما إذا لم يكن للخليفة والحاكم مكانة وقوة فإن الناس يجرأ بعضهم على بعض بإراقة الدماء وبالاعتداء وبغيره، فيتسارع الناس لهذا الأمر. لكن إذا كان الحاكم قويا فلا يستطيع أحد إطلاقا أن يمد يده على أحد، ولا أن يتعرض له، ولا أن يريق دمه، ولا أن يأخذ ماله، ولا أن يتعرض لعرضه، لأن السلطان له مكانة ومنزلة. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن السلطان هنا بارا يعني مستقيما صالحا أو فاجرا، لا مانع أن يتولى على المسلمين من ليس بارا وليس على الصلاح والاستقامة، سواء كان في ذاته أو في غيره، فلكن يجب على الإنسان أن يكون له ولي أمر. ولهذا جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن حقوق ولي الأمر كذلك الدعاء له. ولهذا نقل عن الإمام أحمد وعن الفضيل أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة دعوتها للسلطان. كثير من الناس أيها الحبة لو قال لو كان لك دعوة مستجابة من تدعو بها؟ قال ادعو لوالدي. طيب والسلطان؟ قال السلطان ما لي دخل فيه، السلطان يدعو لنفسه. لكن الفضيل لما سئل قال دعوتي لنفسي لا تتجاوزني، ودعوتي للسلطان إذا أصلحه الله نفع الأمة كلها، وهذا بالاتفاق أيها الأحبة. ولهذا جاء أثر عبد العثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ليزع بالسلطان ما ليزع بالقرآن. معناه إيش؟ السلطان لو أصدر قرارا وأمرا ضبط أمور الناس في لحظة، صح وإلا لا؟ والمصاحف بين أيدينا، قد نجد أثرها وقد لا نجد، لكن بجرة قلم تؤثر تأثيرا كبيرا. ولما تكلم الفضيل بن عياض رحمه العز بن عبد السلام رحمه الله عن قضية السلطان، ذكر أبي أن الحاكم له من الأجور أعظم من كل أحد، أعظم من القاضي وأعظم من المفتي وأعظم من غيره. ثم أراد أن يوازن قال: أولئك يأمرون بالشيء لكن لا يلزم أن يمتثله الناس، لكن السلطان عندما يأمر يسارع الناس للامتثال، صح وإلا لا؟ ويؤثر على الناس تأثير كبير جدا وتتغير أمورهم. أعطيكم مثال لطيف صغير بس، لما جاءت غرامة الحزام وغرامة الجوال وغيره، انضبط الناس ولا ما انضبطوا؟ جاوبوني أيها الأحبة. ونقول الأطباء ينصحون والرجال المرور يقولون ربط الحزام فيه حفاظ على من الحوادث وكذا، ما حد يسمع. لكن لما جاءت هذه ما شاء الله انضبط الناس، ويبدأ الإنسان عيونه تذهب في السقف، وين الساهر فيه وين اللي هذه؟ هذا صار فيه إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فدل على أن السلطان له تأثير كبير. فإذا أمر بشيء فيه خير للناس، والله كم له من الأجور والحسنات ما لا يحصيها إلا الله، لأن له تأثير كبير جدا على الناس. أعطيكم مثال لطيف الآن على هذا الأمر. لما أنشئ مجمع الملك فهد رحمه الله للمصحف وطباعته، اقترح على الملك فهد اقتراح لطيف، فجاء يعني أحد الناس وقال يعني نحن بلد الذي نزل فيه القرآن، ونحن أولى من يطبع، تطبعه دول ولم ينزل عندها الوحي، لماذا لا نحن نكون نحن ننشئ؟ اقتنع، قال لا مانع، وتوقيع بس. كم طبع من عشرات الملايين من النسخ ذهبت، وهو الآن كل من قرأ كان في ميزان الأول ولا ما هو فيه؟ ولنقول هذا ما له دخل؟ ما في، من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. هذا فضل من الله عز وجل أن يفتح على الإنسان العمل الصالح. من حقوقه كذلك ولي الأمر أنه لا يجوز الخروج عليه، والخروج عليه يكون بحمل السلاح أو القتال، وقد يكون الخروج كذلك ما نسميه باللسان وبالأفعال، والسبب لأن فيه شرا كبيرا جدا. ربما تشاهدون أيها الأحبة دول التي تغيرت فيها الأنظمة واهتزت، إيش واقعها اليوم؟ بعضها يتمنى أن لو عاد الأول فكان عليهم بما كانوا فيه من قبل من أمن الطريق وتوفر الأكل وعدم غلاء المعيشة واستتباب الأمن وطمأنينة الناس ورغد العيش الذي يعيشونه، ذهب ذلك كله وبقي الناس لا يدرون ما الله قاضيه بواقعهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالمعاصي لا يجوز الخروج بها. كثير من الناس اليوم أيها الإخوة يتضايقون ويقول: يا أخي ما أعطانا رواتب، وأخذوا الأموال والميزانية راحت، كلها مال فقط، ما نظر للدين أصلا ولا أقامه في قلبه أصلا. هذا لا يجوز للإنسان أن يخرج، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستجدون بعدي أثرة. الأثرة يعطى الناس ولا تعطون، يوظف الناس ولا توظفون. قالوا: فما تأمرني؟ قال: عليكم بالصبر حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا عليهم علشان ما أعطوكم ولم يعطوكم أبدا، قال اصبروا. وهنا جاء في الأثر: كما تكون يولى عليكم. صدق الله لما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني إذا استقام الناس أصلح الله الراعي وصلحت الرعية، فحصل الكمال للناس كلهم. ولهذا كل من يدعو إلى قضية الخروج فهو مخالف لهدي سلفنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. قال: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. ماذا قالوا يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ يعني ليش نتركهم نقاتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجوز إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ما قال ليخرج، قال يصبر. ويدل على أن الإنسان إذا وجد ثمة ظلم على الإنسان فعليه أن يعمل بالصبر، فإن الصبر هو الذي يجب أن يتحلى به الإنسان عندما يشعر بشيء من هذا. ولهذا قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب. لظاهر القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من اللطائف قال العلماء: لم يقل الله عز وجل وأطيعوا أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال الله وأطيعوا أولي الأمر. ما السبب؟ لأن طاعة ولاة الأمر مربوطة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليست طاعة مطلقة، وإنما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به. يعني أنه ما بلغوا الواجب الذي أدوا المهمة التي عندهم، قد يكون عندهم ظلم، قد يكون عندهم معاصي، قد يكون عندهم أخذ لحقوق الناس، ومع ذلك يجب علينا السمع والطاعة في هذا الشيء. قال: غير أنهم يدعون إلى الحق ويأمرون به ويردون عنه فعليهم ما حملوا. يعني مثل ما نقل عن الحجاج كان يغزو ويجاهد وكان كذلك ينفق، قالوا أنه مات ولم يخلف إلا دراهم وسيفه، مع أنه كان من أظلم الناس، ومع ذلك سمع الصحابة وأطاعوا له ولم يخرجوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. يعني يجب على ولاة الرعية أن تسمع وتطيع لولاة الأمر، ولا يجوز لهم إطلاقا الخروج عليهم. هذا يعطينا أيها الأحبة أن هذه من المسائل قلما كتاب من كتب الاعتقاد إلا وتذكر فيها طاعة ولاة الأمر، لأنها جزء، ولأن الذين يخرجون على ولي الأمر طائفتان: طائفة الأولى الخوارج، ولذلك خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتلوه، ولا يزال فيهم الشر الخوارج. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وبين أنهم شر القتلى وخير القتلى من قتله هؤلاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وإلا فكيف يجرؤون على استحلال دماء الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، كعلي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم. هذا يدل على انحرافهم وضلالتهم. هؤلاء من العلماء من كفرهم الخوارج، ومنهم من لم يكفرهم. الطائفة الثانية وهم البغاة، البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر بسبب إيش؟ مصالح دنيوية، بسبب قضية أراضي أو أخذ شيء من الحقوق، ويخرجون بالسلاح. هؤلاء لهم أحكام وهؤلاء لهم أحكام، فالبغاة ليسوا بكفار وإنما عصاة، والبغاة كل من الطائفتين يجب قتاله. السبب لأن هؤلاء يشقون إيش؟ لحمة المسلمين واجتماعهم، ولا يجوز إطلاقا أن تفرق الأمة، بل يجب أن تكون الأمة إيش؟ شيئا واحدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميعا فاقتلوه كائنا من كان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، اللي جاء بعده يقتل. طيب وإن كان من كان يقتل، لأن الأصل الناس مجتمعون، لماذا تقسم الأمة وتفرق في واقعها؟ مما يدل على أن ولي الأمر من أسباب، بل من أعظم الأسباب إيش؟ لاجتماع الأمة وترابطها وتكاتفها وتعاونها وإنتاجها وحضر إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن لهم أثر في ما نسميه حياة الأمة المسلمة وسعادتها. سيذكر المؤلف بعد ذلك شيئا من الولايات العامة أو من حقوق ولي الأمر. هذا ولي الأمر، هذا يسمى ولي الأمر الحاكم العام أو الحاكم الإداري للأمة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قضية ولاة الأمر، من هم؟ منهم من قال أنهم العلماء، فإن العلماء يسمع لهم ويطاع. إذا أفتاك عالم، أفتاك ابن باز، أفتاك ابن عثيمين، تقول سمعنا وطعنا ولا نمشي، ما أقول والله ما أقبل أنا عندي فتوى غير فتوى العلماء، نقول لا، لأن الله قال إيش؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولظاهر الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالعلماء يطاعون. قول الثاني أن أولي الأمر هنا يقصد بهم الحكام الذين يحكمون أمور الناس في دنياهم، مثل حكام ملوك أو رؤساء جمهوريات أو أمراء أو غيره، هؤلاء يجب السمع والطاعة لهم لكنها بالمعروف. منهم من قال الآية تشمل الاثنين، العلماء لهم سمع وطاعة وكذلك الحكام لهم سمع وطاعة، وكل هذا المعنى صحيح في هذه، لكن سياق الآية يظهر من أنه مربوط بالحاكم الإداري، كما أن للعلماء لهم حق السمع والطاعة. سيأتي الآن بذكر بعض من الإمارات، وهي ما تسمى الولايات العامة، والولاية الكلية العامة هي ولي الأمر الأكبر. والولايات العامة مش مثل أمير الجيش، هذا يعتبر له سمع وطاعة، وأمير السفر له حق السمع والطاعة، وأمير الذي يرسل لجبي الزكاة من الناس له حق السمع والطاعة. ثم من يفوضه ولي الأمر مثل أمراء المناطق لهم حق السمع والطاعة، فإنهم يعتبرون حكاما على الناس، فلا يجوز إطلاقا الخروج عليهم. نعم اقرأ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم، أنه يصليها بهم من مجرم الولاة وفساقها من لم يحمد، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة والصلاة وراءهم جائزة. قال ابن وضاح: سألت حارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر، قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شيئا من الولايات التي يتولاها ولي الأمر، فكان في السابق ولي أمر المسلمين هو الذي يصلي بالناس صلاة الجمعة، ويصلي بهم كذلك صلاة العيدين، ويصلي بهم عرفة، هذه كلها يتولاها ولي الأمر أو من ينيب مكانه. فإن هذا ولي الأمر قد يكون لهذا الأمير فاجر في ذاته أو فاجر مع غيره، في ذاته كان يكون يشرب خمر، ينظر إلى الحرام، متعلق بغيره يظلم الناس، يأخذ حقوقه، نقول تصلي وراءه لأنه صلوا خلف كل بر وفاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وراءه، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم، يعني الأجر، وعليهم الإثم، ليس عليك شيء أصلا. وهذا دل على أنه من السنة والحق يجب أن نعمل به. لكن السؤال: هل نعيد الصلاة خلفهم نظرا لفجورهم ومعاصيهم؟ الصحيح أنها لا تعاد الصلاة إطلاقا، فإن ابن مسعود ما أعاد الصلاة خلف الوليد بن عقبة ما نقل، ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج، جابر بن عبد الله، أنس بن مالك رضي الله عنه، حسن البصري، كلهم صلوا خلف من؟ إيش؟ حجاج بن يوسف، وهو ظالم، ومع ذلك ما كانوا يعيدون الصلاة وراءه. والظلم هنا كان بالقتل وأذى الناس، هذا أمر واقع قد اشتهر، ومع ذلك ما نقل عنهم إطلاقا. جاء بالدليل عليه، وهذا يدل على حسن استنباطه. قال الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا كان ولي الأمر هو الذي يتولى صلاة الجمعة وهو الذي يخطب بها، والله يقول فاسعوا إلى ذكر الله، فلم يميز بين فاجر وصالح، ولا بين تقي وعاصي، وإنما جاء فاسعوا إلى ذكر الله. ولهذا قال: وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم مجرم الولاة. مجرم الولاة يعني يكونون ظلمة، يأخذون أو يعتدون، وفساقها يعني الفسق اللي متعلق بذواتهم، قد يقعون في خمر، قد يقعون في فجور وغيره، من لم يحمد. هؤلاء الولاة منهم من يحمد يثنى عليه، ومنهم من يسب. قال: فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده، يعني ما يمكن أن يطلب الله منهم اسعوا إلى ذكر الله والصلاة لا تقبل منهم، وإلا لبين ذلك، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذكر الآن: وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، قال: والصلاة وراءهم جائزة، يعني الحاكم الأعلى ثم من تحته من القضاة، أمراء المناطق، أمراء الأجناد، من استخلفوا وكلوا أحدا يصلي عنهم، يجب علينا الصلاة وراءه ولا يجوز لنا تركها. ابن وضاح رحمه الله فسرها بمسألة، وهي مسألة إيش؟ يجب أن نعلم ولي الأمر في قضية الصلاة معا. أولا: الناس يختلفون، فالكبار والعظماء والعلماء كبار لا يمكن يتركون الصلاة، يحصل بسببها إيش؟ فتنة. فيصبح الآن هل يوجد في البلد مسجد غير المسجد الذي الآن نحن فيه الذي يصلي به الظالم؟ فإن وجد صلى هناك لا مشكلة، واضح؟ لكنه لو صلى معه على ظلمه ما نقول صلاته صحيحة، لأن صلوا خلف كل بر وفاجر، ولأننا نحن لا نعتقد عصمة الأئمة. الشيعة الآن هم اللي يقولون أنه لا يصلي بالناس إلا إيش؟ معصوم. وهذا الكلام إيش؟ باطل ولا يمكن أن يقال به. فإن طبيعة الناس لا ولاة الأمر ولا غيرهم بشر كسائر الناس. طيب والنتيجة؟ نصلي وراءهم ما دام نودي للصلاة فإن نصلي وراءهم. فصل هنا في مسألة صلاة الجمعة وصلاة إيش؟ الفروض الأخرى. صلاة الجمعة لو سألنا كم عدد مساجد الجمعة وكم عدد مساجد الفروض، إذا قلنا عندنا 100 مسجد فروض لنقول عندنا 10 إيش؟ جمعة بس. وفي بعض الأحيان بعض المناطق لا يكون إلا فيها جامع واحد بس، صح وإلا لا؟ القرية كلها ما فيها إلا جامع واحد، وقد يكون الإمام ظالم اعتدى وأخذ أرض أحد أو يسب الناس أو يغتابهم، فيقال تصلي وراءه ولا يجوز لك أن تصلي في بيتك أبدا. لكن إذا كان مسجد فروض ووجد مساجد أخرى وليس في ترك الصلاة وراءه ضرر عليه، ما في مانع يصلي خلف الأتقى والأعلم وكذلك الأصلح، بشرط ألا يترتب على ذلك فتنة. إذا كان سيكون عليه فتنة فنقول صلي وراءه في ذلك. ولهذا ذكر الآن عندما فسر ابن وضاح هل ندع الصلاة خلف أهل البدع، وهذا يحمل على البدع غير المكفرة، أما البدع المكفرة فلا نصلي وراءه، ولو صليت قهرا وإجبارا فإنه إيش؟ أعيدها، لأن الصلاة لا تصح إلا خلف إيش؟ خلف من هو مسلم. أما من ليس بمسلم بدعته يطوف بالقبور ويذبح لغير الله ويدعو القبور والموتى فلا نصلي وراءه أصلا. ولذلك قال هنا عن أهل البدع، البدع تنقسم إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع مفسقة. فالبدع المكفرة لا نصلي وراءه، أما البدع المفسقة فيمكن الصلاة وراءهم. لكن إذا وجد مساجد لأهل السنة فنقول لا تصلوا خلف هؤلاء المبتدعة أيا. ولهذا قال أما الجمعة خاصة فلا، يعني ما يمكن تترك الجمعة تصلي في بيتك تقول والله أنا هذا رجل عنده بدعة، تسأل إيش بدعته؟ عنده بدعة ذكر جماعي، عنده يحيي مولد، وليس المولد عنده فيه شرك أو كفر وإنما بدع فقط، فيقال لا تترك صلاة الجمعة تصلي وراءهم. وإن كان الواجب أن يوجد لأهل السنة مسجدا يغنيهم عن أن يصلوا خلف أهل البدع. ذكر هنا قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، قال الجمعة خاصة فقط، لأن المنطقة ما فيها الجامع واحد لا يمكن أن نتركها، لكن إذا وجدت مساجد أخرى فنصلي في المساجد التي هي لأهل السنة أولى من الصلاة خلف هؤلاء المبتدع. قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة، قال نعم، وإن كان صاحب بدعة لأن الجمعة في مكان واحد وليس توجد في غير، يعني كأنه من المعاني اللطيفة كانت القرى والهجر تجتمع في جمعة واحدة، سبحان الله، وإذا رأيت القرية في جمعة واحدة فاعلم أن عندهم ألفة ومحبة، وإذا وجدت القرية كل عائلة لها جمعة خاصة، هذه جمعة آل فلان وهذه آل فلان نحن ما نصلي معهم لأن ليسوا من جماعتنا، تعلم أن الأمة متفرقة. ولا شك أن الأمة يجب أن، في المدينة لم يكن هناك إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وكانت الناس تجتمع فيه، ولم تكن الجمعة إيش بكثرتها بواقعها الآن، وإنما روعي الآن بواقعها، المصالح تخفيف على المسلمين ولئلا يجد الزحام في مناطق فوجدت. وإن كنا نقول الحمد لله أغلب الجوامع تمتلئ لضرر لأن إيش كثرة المصلين لصلاة الجمعة أكثر منهم لقضية الفروض. ولهذا قال نعم وإن كان صاحب الدعاء لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره، هذا لا شك. يعني بمعنى ما يمكن تصلي في مساجد الفروض جمعة أصلا، ولا تصلي في بيتك صلاة جمعة إطلاقا، ولا يتصلى في الطرقات، وإنما المساجدها معروفة في مكان واحد. نعم اللي بعده. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه من حقوق ولي الأمر أنه يأخذ الزكاة. الأصل في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فالناس مطالبون بأداء الزكاة، لكن الأصل أنها تدفع لولي الأمر. ولا نستفصل في شيء. بعض من الناس يقول: يا أخي أنا دفعت لهم ما أدري وين يودونها. ما أنت مسؤول عنها، تبرأ ذمتك مباشرة بإعطائها لأن هذا حق لهم فتدفع لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أرسل معاذ إلى اليمن قال: أخبرهم بأن عليهم إيش صدقات، ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. شوف الآن قال تؤخذ، من اللي يأخذها؟ ولي الأمر. ومعاذ رضي الله عنه لما يعني استغنى أهل أو احتاجت الصحابة في المدينة لشيء من الزكاة كان يقول لهم: أعطونا ثيابا ولباسا أنفع لأصحاب محمد هناك في المدينة، فكان يأخذها ويرسلها إلى المدينة. لكن إذا أعطيتها ولي الأمر برئت ذمتي 100% ولا أستفصل ما يعمل. وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المصدقين يعني اللي يأخذون صدقات الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الطيب منها. فدل على أن ولي الأمر هو المسؤول عنه. هناك مسألة ثانية أيها الأحبة، لو أن إنسان هو الذي أخرج زكاة ماله ووزعها على فقرائه أقاربه جيرانه، لكن بنفس الصفات الواردة في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل آخره، نقول تبرأ ذمتك ولا شيء عليك أصلا، ويجوز لك أن تعطيها بنفسك إذا لم يطلبها ولي الأمر، لكن إذا طلبها وجب عليك أن تؤديها له. ولهذا قال هنا: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات، يقصد بالصدقات هنا الزكاة بظاهر القرآن، إنما الصدقات للفقراء ليست صدقة التطوع، فإن صدقة التطوع يدفعها الإنسان حيث شاء، لكن لو طلبها ولي الأمر لا مانع من ذلك. قال: جائزة، وأن الله قد جعل ذلك لهم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نحن الآن إيش حصل بيننا وبين ولي الأمر؟ بيعة، واضح، وعهد وأمانة، فنؤدي له حقه. ماذا يؤدي؟ السمع والطاعة، أن نعطيه زكاة أموالنا، أن لا نعصيه، أن ننصح له، أن ندعو له إلى غيره، هذا جزء منها. وأورد الآية الصريحة في ذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الأخذ هنا أمر من الله عز وجل لنبيه، والنبي سيأخذ لأنه حاكم وولي أمر، فيأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذه الصدقة ماذا يعمل بها؟ تصرف في مصالح، لظاهر الزكاة تصرف لمن؟ للأصناف الثمانية، والصدقات تصرف لمصالح نسميه المسلمين على وجه العموم، أو ما حددت له كأن تكون أوقاف أو صرفت لبعض المنافع العامة للمسلمين. وهذا لا شك أنه يجب عليه أن يدفعها لهم. نعم بعد. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين: وما كان ربك نسيا. قال عبد الملك بن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه، ولا على الشرك وأهله. ذكر الآن حقان من حقوق ولي الأمر. الحق الأول قضية الحج، فإنها من الولايات العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان هو أمير الحج في العام العاشر، وأرسل أبا بكر رضي الله عنه في العام التاسع أميرا على الحج، ولا زال على مر التاريخ إلى الآن هناك من يتولى إمرة الحج يكون أميرا عليه، وهذا حق لولي الأمر. ومثله الجهاد، فإنه قال: مع كل بر وفاجر من السنة والحق، يعني يجب علينا السمع والطاعة لهم في هذا الجهاد. في القول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالله فرض على المسلمين الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله حجوا قبل أن لا تحجوا، وأرسل أن في الأمصار أن يحج، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قد هممت أن آمر بأن يرسل في الأمصار فينظر من لم يحج ومعه جدة أن يضرب عليهم الجزية، يعني عند قدرة ولا يحج أنه يعاقبهم، لأن هذا أمر من حق ولي الأمر يتابع الناس في أداء إيش مناسكهم وعبادتهم. ذكر قضية الجهاد في سبيل الله. أمر الجهاد مر مراحل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أنه أمر الناس أن يكفوا أيديهم، لا يجاهدون أبدا وإنما يتعبدون. ثم جاء الإذن بأي شيء، أذن للناس الذين قاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصره، يعني الإذن: من اعتدى عليك فاعتدي به، ولا في جهاد. ثم جاء الإذن مطلق: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن من الذي يتولى الجهاد؟ من الذي يأمر بالجهاد؟ كله مربوط بولي الأمر، هو المسؤول عن هذا الشيء. ولهذا قال هنا: وقد علم أحوال، يعني علم الله عز وجل أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط إيش؟ عصمتهم، ولم يشترط خلوهم من إيش؟ من المعاصي والآثام، ولم يبين الله عز وجل، مجرد ولي أمر وانتهى الإشكال. وذكر هنا: وما كان ربك نسيا، يعني الله لم ينس هذا الأمر، وإنما يعلم أنه سيتولى على الناس ظالم وسيتولى على الناس عاصي، ومع ذلك نحج معه ونجاهد معه، ولا إشكال في ذلك. ولهذا نقل كلام عبد الملك بن حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة. أولا، الجهاد هو إعلان بقوة الإسلام، والجهاد إخبار للأمة بأنه يجب عليها أن تصل إلى بلاد الكفر لتهديهم إلى الإسلام، فالجهاد عندما شرع لم يشرع لقتل الكفار، وإنما شرع لهدايتهم إلى الإسلام، فإن أقوام لا يمكن أن يهتدوا إلا ب كما أخبر جاء في الأثر، يعني أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يسمى إيش؟ قهرا وقوة، في الرخاء لا يأتون. وسبحان الله كم من إنسان هنا، سبحان الله، كان الجهاد والأسر وربما نقول والإصابة سببا لهدايته ودخوله إلى الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل. يجب أن نعلم أن ولي الأمر عندما يأتي الإنسان، شوف الآن قال لك وإن لم يضع الخمس في موضعه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، جاءت تفصيله، فهو يجاهد ويأخذ الغنائم له تجاهد معه. طيب هو يكون ظالم، يأخذ ويغل، يأخذ غلولا من الغنيمة، ومع ذلك نقول نجاهد معه ولا شيء فيه. وإن لم يوفوا بعهد، إن عاهدوا، عاهدوا الكفار ثم نقض الكفار، أو هو نقض ثم جاء الكفار يقاتلون، ما نقول ما نقاتل، نقاتل، لا يمكن نترك الكفار يصلون إلينا إطلاقا. قال هنا ولو عملوا ما عملوا، يعني شربوا الخمر وقع منهم المعاصي والفسق، نقاتل معهم. جاء بمعنى عظيم، قال ولو جاز للناس ترك الغزو بسبب إيش؟ سوء الولاة لاستذل الإسلام. الذين يرون أنه لا يقاتل إلا مع معصوم لن يقاتلوا أبدا، لأنه لن يجدوا إماما معصوما. طيب والنتيجة سيتسلط عليهم الكفار ويذلوهم ويصبح الإسلام ليس له قوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، يعني له من المكانة. هنا وتخيفت أطرافه، يعني بمعنى حدود الدولة صارت يعتدى عليها، حدود الدولة صارت تنهب من الكفار، حصون الدولة ستضعف، لأن ما عندهم جهاد إطلاقا. ثم قال واستبيح حريمه، يعني بلاد الإسلام لها حرمة ولها مكانة ولها منزلة ولها تعظيم، ما يجوز لنا هذا إطلاقا. قال هنا ولعل الشرك وأهله، لأن الكفار سيصدونكم عن دين الله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالكفار إذا تسلطوا، لما تسلط الكفار على بلاد الإسلام فاستعمروها، هل بقي الإسلام عزيزا؟ غيروا لغة البلد، أبعدوا المدارس الدينية، غيبوا العلماء، قتلوا الدعاة، فصار الناس يعيشون في الضلال والانحراف. لكن لو كان الجهاد قويا ما استطاع إطلاقا أحد أن يتعرض للإسلام وأهله، وإنما ستجد قوة المسلمين وقوة دينهم. لعل نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك هادين لمن عصاك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.